الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الأصول الستة في هذه الدورة التأصيلية في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت 18 من شهر الله رجب عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا ما ذكره المصنف من الأصل الأول من الأصول المنهجية التي عليها عقيدة أهل السنة والجماعة وسنتهم وعملهم واعتقادهم، والقاعدة الأولى هي إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، والقاعدة الثانية الأمر بالاجتماع الديني على الكتاب والسنة، والقاعدة الثالثة السمع والطاعة، وهو الاجتماع الدنيوي، السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين بالمعروف. وقفنا على الأصل الرابع، والأصل الرابع إنما هو متعلق أيضا بالأصلين السابقين، وهو كيف نجتمع بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف بمعرفة العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلال، هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. إذا أراد الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة قد لا يكون وصل إلى درجة العلم والعلماء، فلا بد إذن أن يعرف ما هو العلم ومن هم العلماء حتى يتمسك في دينه بالكتاب والسنة. وإذا أراد أن يسمع ويطيع لولاة الأمر من المسلمين بالمعروف فإنه قد يكون لا يصل إلى درجة يميز فيها بين المعروف والمنكر، فيحتاج إلى العلم والعلماء. وذلك لأن العلماء بحق والفقهاء بصدق هم الذين يحثون الناس على السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وعلى الاعتصام بالكتاب والسنة. وأما المتشبهين بهم فإن من أول صفاتهم الذين يتشبهون بالعلماء والفقهاء وليسوا منهم، من أول صفاتهم أنهم لا يهتمون بالاعتصام بالكتاب والسنة. قد تكون هممهم مصروفة إلى اجتماع الناس على أنفسهم واجتماع الناس على أحزابهم أو قبائلهم أو أوطانهم. قد تكون من أول صفاتهم أنهم عياذا بالله يصرفون الناس عن السمع والطاعة لولاة الأمر حتى يصبح لهم شأن وشيء من الرئاسة وشيء من الطاعة. ولذلك لابد الأصل المنهجي، الأصل الرابع المنهجي، أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه ومن هم العلماء ومن هم الفقهاء. العلم هو المنزل، قال الله قال الرسول، فخرج العلم الدنيوي. فإذا كان الرجل عالما بالدنيا هذه نسميه صناعة، طبيب، مهندس، زراعي إلى آخره، هذه صناعات، وتسميتهم لها بالعلم لا يغير الواقع. إذا تبي تعرف فعلا أنها صناعة وليست علم انظر إليهم، أليسوا يبيعون صنعتهم؟ تروح الطبيب يقول لك ما أعالجك إلا بكذا وكذا، وهي من أعظم الصناعات ومن أجل الصناعات الدنيوية. حتى قال الشافعي رحمه الله: لو لم أحب العلم لأحببت أن أكون لأحببت أن أتعلم صنعة الطب. إذن لابد أن ننتبه أن العلم في دين الله عز وجل المقصود به قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هذا هو العلم. والفقه الفهم من الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة والفهم من الكتاب والسنة، هذا هو الفقه. ما هو الفقه أنك تفهم ماذا قال فلان، ماذا قال علان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو في أقوال الناس، قد يكون إنسان يحفظ أقوال الناس كلهم. وقد رأيت من هذا في بعض الناس أنه يحكي لك قول فلان وقول فلان وقول فلان، ثلاثة أقوال حكاها لي بنفسي، فقلت له: ودليله من القرآن؟ قال: لا أعلم. سبحان الله، تحفظ أقوال الناس وتحفظ مرويات الناس وحكايات الناس، قصص الناس، منامات الناس، ما تحفظ القرآن والسنة؟ كيف يسمونه فقيها؟ لا أعلم. إذن العلم هو المنزل، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. والفقه فهم المنزل، والفهم الذي يكون مقيسا على المنزل، هذا هو الفقه. من هو العالم؟ جاء ذكر العالم في القرآن باسم العالم، وجاء ذكره بأوصاف أخرى. فجاء ذكر العالم في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أوتوا العلم أصحاب العلم، هذا ذكر للعلماء بالاسم أصحاب العلم. طيب ذكر أوصافهم، لو قال لنا قائل: من هم العلماء في الكتاب والسنة؟ فنقول: العلماء في الكتاب والسنة لهم صفات كثيرة يجمعها أربعة أمور. الأمر الأول: العالم بالقرآن، الحافظ له. ولذلك قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أصحاب الذكر، فاسألوا أهل الذكر أصحاب الذكر. هنا ما قال العلماء، ليش؟ لأن قد يكون هناك علماء، لكن هناك ما هو أرفع من العلماء وهم أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ العالمون الحافظون للذكر الذي هو القرآن، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب اللي عنده منطق وفلسفة بس ما يحفظ القرآن ما يسمى عالم في الشريعة. الوصف الثاني: أنه عالم حافظ للسنة، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم يعني القرآن. إذن فاسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، العالمين بالقرآن الحافظين له، العالمين بالسنة الحافظين له، هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث للعالم في الكتاب والسنة: هو الذي يذكر الله كثيرا، وإذا رؤي ذكر الله وهو بمنطوقه يذكر بالله ثلاثة أشياء: يذكرون الله كثيرا، وإذا رؤوا ذكر الله وهم بمنطوقهم يذكرون بالله. ولذلك الذين يدعون العلم وهمهم وغمهم الدنيا والمناصب تعلم أنهم ليسوا بالعلماء في ميزان الكتاب والسنة، ليسوا بعلماء في ميزان الكتاب والسنة. إذن أهل الذكر أي الذين يذكرون الله، أهل الذكر الذين إذا رؤوا ذكر الله، أهل الذكر الذين يذكرون بالله، يعلمون أن الدنيا فانية. ولذلك لما قيل لبعض العلماء: أفي الخوارج علماء؟ قال: لا. ليش؟ لأن همهم الدنيا، فمهما كان حفظهم للقرآن والسنة لا يسمون علماء، لأن همهم غمهم الأموال التي استأثروا بها الناس، بس همهم وغمهم الدنيا. أهل العلم همهم وغمهم كيف يعبدون الناس لرب الناس، همهم وغمهم كيف يهيئون الناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، همهم وغمهم كيف يزهدون الناس في الدنيا. وأنى له أن يزهد وهو ليس بزاهد، أنى له ذلك. إذن الوصف الثالث أهل الذكر، أي أهل ذكر الله عز وجل، وهذه قضية مهمة. الوصف الرابع أنهم مشهود لهم بالإسناد المتصل بالعلم، مشهود لهم بالاتصال بالعلم، أسانيدهم متصلة بالعلم، فتعلم أنه درس على فلان من المشايخ وفلان وفلان وفلان درس على فلان، حتى تصل أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع. ومن هنا تعلم لما يقولك المفكر الفلاني، طيب وين درس؟ ما درس عند أحد، شيخه كتابه، لا يمكن أن يكون عالما، لا يمكن أن يكون عالما، دارس في أمريكا 16 سنة علم التربية، ثم بعد ذلك أطلق لحيته وقصر ثوبه وجاء يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل، يسمونها عالم؟ ما يمكن، عند الله ما يمكن يسمى، هذا متكلم، متحدث، متحذلق. فيجب أن نفهم من هم العلماء. هل علماء الصحابة رضوان الله عليهم؟ لما أنت تنظر لماذا الصحابة رضوان الله عليهم ليس كلهم مشهورون بالعلم، مع أن كلهم خيار، السبب في ذلك أن الذين جلسوا للتعليم هم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين وأصحاب بدر وغيرهم ممن اشتهروا بالعلم. إذن هذا هو ضابط العلم. ولذلك في القرآن الكريم من أدعية العلماء الصادقين والصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال غير واحد من أهل التفسير: فنقتدي بمن سلف فيقتدي بنا من خلف، يعني أسانيد متصل ما هي منقطعة. وأكثر من يفسد على الناس دنياهم ودينهم هو المتشبه بالعلماء وليس منهم. فالعالم بحق من يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، وهو أخذ العلم كابرا عن كابر كما يقال. طيب والفقهاء، من هم الفقهاء؟ الفقهاء يزاد في رصيدهم صفة على العلماء، يزاد في رصيدهم صفة أخرى، وهي صفة إمكانية الاجتهاد. يعني ما هو فقط حافظين للقرآن وحافظين للسنة وذاكرين لله عز وجل أسانيدهم موصولة، لا، بل عندهم آلة الاستنباط. طيب قد يقول قائل يمكن أن يكون العالم عنده آلة الاستنباط، لا يمنع، قد يكون العالم فقيها. ومن هنا ينبغي أن ندرك أن كل فقيه عالم، لكن ليس كل عالم يكون فقيها. قد أدركنا من مشايخنا من هو عالم بالشريعة لكنه في الفقه لم يصل إلى مرتبة الاستنباط، لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، هذا يتصور. طيب إذا فهمنا العلم في الميزان الشرعي والفقه في الميزان الشرعي والعلماء والفقهاء، فإنا ينبغي أن ننظر إلى القرآن والسنة كيف أن الشريعة جاءت والآيات والدلائل في تأصيل هذا الأصل وبيان من تشبه بهم وليس منهم. ليش يبين من تشبه بهم وليس منهم؟ يلبس لباسهم وهو مؤمنهم، يتكلم بطريقتهم وهو ليس منهم، يتصدر للعلم وهو ليس منهم. يقول وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله يا بني إسرائيل الأولى إلى قوله يا بني إسرائيل الثانية. الأولى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم ووفوا بعهدي ووفوا بعهدكم وإياي فارهبون، إلى الثانية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وفضلتكم على العالمين، إلى قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. من الآية يا بني إسرائيل الأولى إلى يا بني إسرائيل هذه فيها ذكر صفات المتشبهين بالعلماء من أهل الكتاب وليسوا بعلماء، فيها ذكر هذه الصفات. منها مثلا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يبيع علمه، ما يدرس إلا بفلوس، إذا قالوا في فلوس درس، ما في فلوس سكر درسه، نسأل الله السلام والعافية. يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يحرف الآيات والأحاديث لتوافق أهواء الناس لأنه دفع له مال مثلا، يغير الفتوى بناء على ماذا؟ أن المستفتي له حظوة عنده فغير الفتوى، قال له أنت يجوز لك، قال لفلان أنت ما يجوز لك مثلا. ذكر الله عز وجل من صفات المتشبهين بهم أنهم يخفون بعض الكتاب ويظهرون بعضه، يخفون بعض الكتاب ويظهرون بعضه، يؤمنون ببعض الكتاب ولا يؤمنون بكله، اللي لهم يذكرونه اللي عليهم ما يذكرونه، هذا حال أهل البدع، علماء البدع هذا شأنهم. ولذلك علماء أهل البدع لا يسمون بالأئمة، لا يقال الإمام، يقال عالم حافظ علامة، لا يقال الإمام. الإمام من يقتدى به بإطلاق، إلا أن يقيد فيقال إمام الضلالة، إمام البدعة مثلا، إمام الفلسفة، هذه مسألة ثانية. فمن تأمل هذه الآيات، وقد تأملتها مرة، فوجدت أن من يا بني إسرائيل إلى يا بني إسرائيل فيها قرابة 40 وصف كاشف للعلماء والفقهاء والمتشبهين به، كل صفة هي ذكر العلماء فعكسه للمتشبهين به، وكل صفة هي للمتشبهين بهم فعكسه على وجه الكمال للعلماء والفقهاء. يقول ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامية البليد. قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، إذن يحفظون ميراث النبوة في أي شيء؟ في تذكيرهم بكلام الله، تذكيرهم بالحكمة السنة، في تذكير ذكرهم لله، في تذكيرهم بالله، في زهدهم، في ورعهم، في عباداتهم، في طاعتهم، هم ورثة الأنبياء. طيب إذا كان عالم لكن ما ورث الأنبياء، هذا عالم مفكر، عالم متنور كما يسمونه، على كيف دينه؟ وجاء في الأحاديث أيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث حسنه بمجموع طرقه جمع من أهل العلم، واحتج به الإمام أحمد، وذكر تحسينه العلامة الألباني رحمه الله في أوصافهم، قال صلى الله عليه وسلم: ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. هذه من أوصاف العلماء بحق، تجدهم منافحين عن الكتاب والسنة، منافحين عن الإسلام، لا يخدمون حزبا ولا فئة ولا جماعة ولا قبيلة، خدمتهم للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تجدهم أسودا لا يبالون في الله عز وجل، في الحمية لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وأزواجه وآل بيته الأطهار. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء. أغرب الأشياء صار عند الناس أن العلم والفقه عندهم، وهذا أنا رأيته بأم عيني، فلان حافظ القرآن ما يسمونه عالم، يسمونه حافظ، يسمونه حافظ. طيب قلنا آمنا بالله، يمكن هو حافظ مو فاهم. طيب وأنت كيف سميت نفسك عالم؟ أنت حافظ القرآن؟ قال لا. طيب شلون تسمي نفسك عالم؟ المشكلة التناقض هنا، ليس التناقض في كوني لا يسمي الحافظ عالما، التناقض في كوني يسمي نفسه عالما، مولوي، مولانا، عالم، شيخ، السيد، الإمام، الدكتور، يسمي نفسه عالم. لما تقول أنت حافظ القرآن يقول لك لا، طيب حافظ السنة يقول لك لا، طيب تعرف أقوال الصحابة، قريت المصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، يقول لك لا. طيب أنت شلون صرت عالم؟ قال: أنا أعرف أقوال العلماء، أنا أعرف أقوال الفقهاء. هذا ما هو علم، هذا نقل. كان المنبغى أن نسميك صورة، يعني كوبي صورة من آلة التصوير، صورت أقوال العلماء، هذا لا يسمى فقه. لكن هذا الذي وقع الآن عند الناس، أن العلم والفقه أنك تعرف ما عليه مشايخك وتمسك فيه، حق ولا باطل، بدع وضلالات تتمسكون فيها، هذا عالم. يقولك ليش ماشي على الطريقة الفلانية، نقشبندي، سارة وردي، تشتي، إلى آخر. يقول: وصار خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. هذا أحسن واحد عندهم، أن يلبس الحق بالباطل لتسويغ باطله. تقول: ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ مباشرة يترك هذا الحديث الذي لا لبس فيه، يقول: طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. أنت إيش تريد من كلمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لا يريد إلا أن يرد هذا الحديث الصريح الواضح، وإلا لو كان عاقلا لتفكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وين دفن؟ في بيت عائشة رضي الله عنها، مو في المسجد. وبيت عائشة لم يكن في المسجد، لا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر وتوسعته، ولا في زمن عثمان وتوسعته. من الذي أدخل البيوتات في المسجد؟ فعل بعض الخلفاء المتغلبين الذين لم يسمعوا الكلام، كيف تحتج فيه؟ هذا هو. تقول له: لا يجوز التمسح بالقبور، يقول لك: ايه. طيب انت تجي تقبل راس فلان، انت ما قبلت راس، انت قبلت الغترة والشماغ اللي عليه، فالمقصود ليس الغترة والشماغ، المقصود ما تحت الغترة والشماغ اللي هو راس فلان، فانا اقبل القبر، ما المقصود به التراب، المقصود اللي تحت التراب. ما شاء الله، قياس. أحسن ما تقول فيه: إبليس تصور في صورة إنسان أو لبس عليه. نسأل الله السلامة والعافية. خيار ما عندهم أنهم يلبسون الحق بالباطل بتلبيسات. تقول له: أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يقول: لا، لازم علي. ليش؟ قال: ابن عم الرسول، أولى الناس. طيب إذا كان ابن عم الرسول، العباس عم الرسول، ليش مو أولى الناس؟ قال: لا، لأن تزوج بنت فاطمة. طيب عايش عثمان تزوج بنتين، أجل أولى من عثمان. قال: لا، علي كان شجاع. طيب عمر أشجع منه، كانت مسألة بالشجاع، عمر أشجع منه. ما تلبيسات للحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وهذا والله لو أني ما سمعته بنفسي ما صدقت. مرة كنت في المسجد النبوي فجاءني شخص وقال لي: يا شيخ، تعرف هذاك الرجل اللي هناك؟ قلت: نعم أعرفه، معمم لابس لباس العلماء. قال: يقول لي لا تحضر درس الشيخ أبو بكر الجزائري، أنت راح تصير زنديق إذا حضرت درس الشيخ أبو بكر الجزائري في التفسير. قلت: ليش؟ هذا الـ يأتي في الأصل السادس، لكن وجه الشاهد فيه قال: أبو بكر الجزائري ما هو بعالم ولا فقيه، كيف تأخذ منه التفسير؟ يقول: قلت لي شيخ كيف ما هو عالم، كيف ما هو فقيه؟ قال: لا لا، ما يجوز ندرس التفسير. شوف تلبيس الحق بالباطل، لا يجوز أن ندرس التفسير أبدا. التفسير يحتاج إلى مجتهد مطلق. يعني الآن صار يمنع الناس من قال الله قال الرسول. العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه عندهم لا يجوز التفوه به. ما يصير تفسر القرآن، ما يصير تفسر الحديث، نحتاج إلى مجتهد مطلق حتى يفسر، حتى يشرح الحديث بس. هذه أمر عجيب. وإذا ظهر واحد وفسر القرآن يسمونه زنديق، يسمونه مجنون. مرة واحد من هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية يقول: أنت عقلك براسك؟ يقول لي: أنت عقلك براسك؟ شلون تدرس التفسير؟ اللي درس التفسير لازم يكون مجتهد مطلق. يقول: أخاف تودي الناس للزندقة. يا أخي سبحان الله، القرآن لما نزل هل كان العرب كلهم مجتهدين اجتهاد مطلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم كلهم بالقرآن. من أسلم منهم هم الصحابة، ومن لم يسلم منهم الكفار. أنت تقول الآن الكفار كانوا مجتهدين اجتهاد مطلق؟ فوقف حمار الحكيم تونا ما عرف كيف يجاوب. غريبين والله يا أخوة، غريبين جدا، كيف يلبسون على الناس ما تعرف. الله جل وعلا يأمر نبيا أن يخاطب كفار مكة بالقرآن، وأنت تجي تقول لا ما يصير تفسر القرآن، العامة ما يفهمون القرآن. وإذا ما فهم ما هو ذنبي، يجتهد يتعلم، كونه هو فهم مني خطأ ما هو ذنبي. الناس يفهمون من القرآن خطأ، العلماء بعضهم فهموا من القرآن فهما سقيما، هذا مو معناه قصور في القرآن، قصور في عقله. لكن هكذا الأمر عندهم سهل على طول الإطلاق. اللي يدرس القرآن، اللي يقول قال الله قال الرسول، ها هذا عندهم إذا ما قالوا عنه زنديق أو مجنون يحطون عليه تهمة ثانية. لعلي ذكرت هنا أني في سنة من السنوات، في سنة 86، ذهبت إلى باكستان، وهناك في أحد المخيمات طلب مني إمام المسجد أن ألقي خطبة الجمعة، وأنا عمري ذاك 17 سنة، فألقيت خطبة الجمعة. بعد ما نزلت صليت، بعد الصلاة تأخرت قليلا فخرجت، فخرج معي رجل شاب شايب كبير مسن من جماعته، ويمشي على العصا، وكان قد طلب العلم مع عمي رحمه الله، يعني طالب علم، ما نقول عنه عالم لكن طالب علم. لكن شوفوا وجه الشاهد الآن، قال: يا ابن أخي، طبعا هو أكبر من والدي رحمه الله في السن في مثابة عمي، قال: والله يا ابن أخي أنا وأنت الحين ما في أحد، خطبتك زينة، بس والله أخاف أنك أنت وهابي. أي وهابي؟ يعني كافر عندهم طبعا، كلمة وهابي يساوي كافر. قلت: ليش يا عمي؟ هو عمي من الرضا على فكرة، يعني هو كبير سن وعمي من الرضا. قلت: ليش يا عمي؟ قال: من أول الخطبة إلى آخر خطبة تقول قال الله قال الرسول، هذه عادات الوهابية، هذا ذم عندهم، والله ذم عندهم. مصيبة المصائب والله يا إخوة شيء عجيب سبحان الله العظيم. وصار من أنكره، إذا أنت أنكرت عليهم القصص والمنامات، أنكرت عليهم الفلسفات، أنكرت عليهم إيش يقول عندنا والله علم النفس، يخاطب الناس بعلم النفس، يخاطب الناس بعلم التربية. طيب يا أخي هذه علوم لابد من تهذيبها بالقرآن والسنة، ما تجي أنت تنقلها من الشرق والغرب وتفلسف على الناس فيها. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الفقيه العالم عندهم، العالم عند الناس اليوم من؟ اللي عنده متابعين كثر، هذا العالم عندهم. فقيه العالم عندهم منه؟ اللي يتكلم كثير. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والله إن بعض مشايخنا كنا يعني نتحين الفرصة لكلمة يقولها لنسجلها من قلة كلامه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله طبعا إليك. هذا الأصل هو أصل منهجي في التلقي، كيف تتلقى العلم، عمن تتلقى العلم، ما هو العلم الذي يجب أن تتلقاه. نعم أحسن الله إليكم. الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا الأصل أيضا مهم جدا لأنه أصل منهجي في التعامل مع أولياء الله جل وعلا. أولا من هم أولياء الله؟ هذا لابد أن نعرفه من الكتاب والسنة، لأن الأولياء لهم حق علينا، من حقوقهم علينا الاقتداء بهم في الخير، من حقوقهم علينا معرفة قدرهم، من حقوقهم علينا أنهم يقدمون إذا كانوا أحياء في طلب الاستسقاء وفي الدعاء، من حقوقهم علينا الترحم عليهم، من حقوقهم علينا إجلالهم ونحو ذلك. وأعظم الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين هم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم العلماء، فإن العلماء إن لم يكونوا أولياء الله، العلماء العاملون إن لم يكونوا هم الأولياء فلا أعرف من سيكون وليا لله عز وجل. هذا الأصل لابد أن نعرف من هو الولي ومن هو المتشبه به، لأن الأولياء قسمان، أولياء الله، أولياء الرحمن، أولياء الشيطان، لا ثالث لهما. قد يكون الإنسان معه نوع ولاية من الرحمن وعنده نوع ولاية للشيطان، هذا ممكن، لكن المقصود الأعظم هنا أن نعرف من هم أولياء الرحمن على الإطلاق ومن هم أولياء الشيطان على الإطلاق. فأولياء الرحمن على الإطلاق في الكتاب والسنة هم المحسنون، المتقون، البررة، العلماء العاملون، هم الذين ذكر الله صفاتهم بقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لأن الولي، ما معنى الولي؟ الولي المحبوب، ولي الله أي المحبوب عند الله، المحبوب من الله، الله يحبه. كيف تعرف أن فلان يحب الله؟ ما يمكن، هذا غيب، صح ولا لا؟ كيف تعرف؟ تنظر إلى أفعاله. من أعظم علامات كون الرجل محبوبا لله أنك تعلم، تنظر إلى أفعاله، هل فيها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلم أنه من أولياء الله. إنسان مثلا يدعي أنه ولي من أولياء الله، لا يحضر الجمعة ولا جماعة، كيف يكون ولي من أولياء الله؟ إنسان مجنون، كيف يكون ولي من أولياء الله؟ إنسان مثلا عياذا بالله تبارك وتعالى لا يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في لبسه ولا في شكله، كيف يكون وليا لله جل وعلا؟ هذه مسألة مهمة. لذلك أولياء الله من أعظم أوصافهم أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. ومن أوصافهم، وهذه أيضا مسألة مهمة، أنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، كما في آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، كمل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، هذه أوصافهم، ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم. نعم. أيضا من صفاتهم أنهم من أعظم الناس إيمانا وتقى، من أعظم الناس إيمانا وتقى، ولذلك ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. تأمل الآن الحال عند الناس، صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيه من ترك اتباع الرسل، يقول الولي لا يمكن يكون ولي حتى لا يتبع الشريعة، يصل إلى الحقيقة. يقول رأيت رجلا في تركيا يقول، قلت له في بعض الكلمات: لماذا لا تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذه شريعة ظاهرة لعامة الناس، أنا وصلت إلى مرحلة لا أتبع فيها الرسول في الشريعة الظاهرة. إيش تتبع؟ قال: أنا أتبع حدثني قلبي عن ربي. ما شاء الله، هكذا موجود ناس هكذا. لذلك أنت لما لا تستغرب لما تقول الطريقة التيجانية، الطريقة المهدوية، الطريقة الخلوتية، الطريقة البدوية، لا تستغرب. ليش؟ لأن عندهم أن هؤلاء الأولياء بزعمهم لابد أن لا يصير ولي حتى يحدث طريقة في العبادة والتعبد، يجيب ذكر غير ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في سنة 89 مرشدا دينيا مع القوى الكويتية في درع الجزيرة، فوجدت رجل محب للعبادة والطاعة من أحد البلدان، فجلست معه يوم وأعلمه بعض الأذكار. قال: لا لا لا، أنا ما أقبل. ليش؟ قال: أنا مبايع شيخي في بلدي على الطريقة السهروردية، ليس لي أن أخرج عنها أبدا. رجل عامي يحب العبادة. فقلت له: طيب، أنا الآن أتركك وما أنت تذكر الله، إيش تقول؟ قال: الصبح أذكر الله 100 مرة على الأقل، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، والظهر يا حكيم يا حكيم، والعصر ذكر ذكر، والمغرب والعشاء أذكار. قلت له: طيب، هل أنت تتخيل أنه يمكن أن يأتي إنسان أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: طيب، قلت: هل تتخيل أنت أن يكون إنسان يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله؟ قال: لا. قلت: إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا هذا الباب؟ قال أنا ما أدري، بس الشيخ يقول هذا من البدع الحسنة في الدين. الشيخ اللي علم اللي بايعه يقول هذا من البدع الحسنة في الدين. قلت ليش أذكار الصباح ما يعرفها؟ إيش أذكار ما بعد صلاة ما يعرفها؟ إيش أذكار المساء ما يعرفها؟ تأمل، هذا هو الذي حصل، أن عندهم أن الأولياء لا بد أن يخرجوا عن الشريعة ويسمونها شريعة ويسمونها الظاهر، ويدخلوا فيما يسمونه يفخمون عشان أنت العامي المسكين يصدقهم، يسمون الحقيقة. الشريعة عندهم ظاهر وباطن، الباطن ما يقوله الشيخ، الظاهر ما تعلمه أنت من قول الله وقول الرسول. طبعا هذا التقسيم باطل، لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، كما يقول مولاهم جلال الدين الرومي لما قال له أحد تلامذته: ألا نذهب فندعو النصارى واليهود؟ قال: اتركهم، فكل الطرق موصلة إلى الله، كحبل ملقاة في بئر موصلة إلى الماء. كذب والله عدو الله، كذب والله على الله، ما يمكن كل الطرق توصل إلى الله، تثليث كيف يوصل إلى الله؟ نقص الله بقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله مغلولة موصل إلى الله؟ كلام غريب. يتركون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، عجل إيش يصيرون؟ يسمونها إيش؟ الحقيقة. فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. وأنا ذكرت لكم أني رأيت بيوم عيني شخصا حفر بئرا في بيته، في دائرة بيته، طول البئر قرابة 40 متر، ودخل فيه 40 يوما وهو في بيته، البيت في قرية، يسمع الأذان أو لا يسمع لا أدري، هو في البئر 40 يوم. أعزكم الله، هناك يبول، هناك، لأن شيخه وصى بأن يجلس 40 يوما في ظلمة البئر لا يأكل إلا بقدر ما يحييه، ولا يحوجه إلى قضاء حاجة، ولا يشرب إلا قطرات بقدر ما يبقيه ولا يحوجه إلى حاجة. 40 يوم لا يحضر جمعة ولا جماعة. فلما علم والدي رحمه الله بخروجه من هذا الذي سماه الخلوة الأربعينية، وجاء وخرج للناس، قال: رأيت نورا نزل علي. قال له والدي رحمه الله: هذا نور إبليس خيل لك إياه. إبليس ما رب العالمين ما ينزل إلى البير ويوحي إليك، ينزل إلى العلو، في العلو ما في وحي أصلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضلالات إبليس، نسأل الله السلام والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الأصل أيضا من الأصول التي يجب علينا أن ننتبه لها، وهي أن القرآن والسنة فيهما الغنية، وأهل البدع حتى يصرفوا الناس عن هذا الأصل أصلوا شبهة مثل ما ذكر الشيخ، هي الشبهة الملعونة الشيطانية. كيف يصد الناس عن القرآن والسنة؟ كما صد اليهود عن التوراة، وصدوا التوراة عند اليهود كما قال الله عز وجل عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيش؟ أماني. إيش معنى أماني؟ تلاوة وقراءة بس. قل يا أخي دبر معنا. قال لا لا لا لا، إحنا عندنا كتاب ثاني نفهمه. شنو؟ المشكاة، المثنى. بعضهم يسميه المشكاة، بعضهم يسمونه المثنى. كتاب من وضعه؟ أحبارهم. طيب والكتاب المنزل؟ لا لا لا لا لا، مع أنه محرف لكن هم ما يتدبرونه، لأنهم لو تدبروه لاهتدوا به. نفس الكلام ينطبق على النصارى، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ما، يقرؤون الإنجيل الأناجيل الأربعة يقرؤونها قراءة. قل يا أخي الإنجيل يقول إن أولى وصايا الرب أن إلهكم واحد. يقول لا لا لا، إحنا هذا بس هذا نقرأ قراءة، العمل عندنا في من؟ في رسائل إيش؟ بولس، رسائل يوحنا. عجيب، ليش هكذا؟ إبليس نفس الشبهة جاء بها إلى أهل السنة والجماعة، إلى عامة المسلمين، وقال لهم انتبهوا، القرآن عظيم ما يفهمها إلا المجتهد المطلق، السنة عظيمة لا يفهمها إلا المجتهد المطلق. طيب إحنا شو نسوي؟ بس اقرأ القرآن قراءة، بس تلاوة، لا تدبروا، لعلكم تتدبروا، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تفقهون، تفهمون، تذكرون. كل هذه مو في حقكم، في حق من؟ حق المجتهد المطلق. يعني كفار مكة كانوا مجتهدين مطلق؟ والله يا أخي شبهة غريبة وعجيبة. كيف هذه لما تتلبس على العوام؟ نقول عوام، لكن كيف تلبست على المنتسبين إلى العلم؟ والله هذه مصيبة. ذكر لي والدي رحمه الله عن أحد زملائه أنه جلس في طلب العلم 12 سنة يطلب العلم والكتب على المشايخ والعلماء. من 12 سنة كم سنة جلس في التفسير تتوقعون؟ شهرا واحدا قرأ فيها تفسير الجلالين. فقيل له كيف شهر واحد في تفسير الجلالين والعمر هذا كله؟ قال قرأناها قراءة، لأن القرآن ليس من شأننا أن نتدبر فيه، هذا شأن المجتهدين المطلق، وهكذا فعلهم مع الأحاديث. 6 أشهر يقرؤون الكتب الستة، كل كتاب من الكتب الستة شهر بس قراءة، لا يفكرون ولا يتدبرون. طيب كيف هذا الكلام؟ هذه شبهة ملعونة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يعني هؤلاء يقولون القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. طيب جدلا سلمنا أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا مجتهد مطلق، طبعا هذا الكلام لا يفهمهما فهما تاما كاملا إلا المجتهد المطلق، هذا له وجه، لكن لا يلزم هذا الفهم لكل إنسان، فإن كل إنسان يلزمه أن يتدبر في القرآن ويتفهم القرآن بقدر ما يجب عليه، ما يجب على كل إنسان يصبح مجتهد مطلق. طيب الآن سؤال، سلمنا لكم جدلا أن القرآن والسنة لا يفهمهما ولو فهما يسيرا إلا المجتهد المطلق، من هو المجتهد المطلق؟ يحطون لك شروط المجتهد المطلق لما تتأملها لا تكاد أنها توجد حتى في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني خلاصة القول باب مسكر، ما حد يفهم القرآن والسنة. مثلا أنا قرأت هذا في بعض الكتب، يقول يجب على المفسر أن يكون عالما بالمنطق. طيب أبو بكر وعمر ما عرفوا المنطق، وفي بعض الكتب يقول يجب أن يكون العالم بالقرآن والسنة عالما بفقه الأئمة. أبو بكر وعمر كان عندهم فقه ولا يعرفون فقه الأئمة اللي بعدهم. بعدين يعني شلون؟ يعني ليس لهم حق في تفسير القرآن؟ ابن عباس ما له حق في تفسير القرآن؟ يقول فإن لم يكن الإنسان كذلك شنو الواجب؟ يقول لك واجب عليك أنك تعرض عن القرآن فرضا حتما لا شك فيه ولا إشكال. شلون تعرض؟ يعني شنو نسوي؟ بس اقرأ. هذا اللي يقول لك إياه، اقرأه بس تلاوة. ولذلك لا تستغرب إذا وجدت كثير، ما أقول قليل، كثير من أهل العلم له عناية فائقة بالفقه، وله عناية فائقة باللغة، له كذا كذا، لا تجد له عناية بالقرآن. ليش؟ من هذا الوجه. يقول يقولون لأجل صعوبة فهمهم. الله يقول قرآن مبين، كتاب مبين، وهم يقول لا ما يفهمه. الله عز وجل يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أنزل القرآن لهذا، وهم يقول لا الحجة ما قامت بالقرآن والسنة. أجل بأي شيء قامت الحجة؟ لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. احنا نقيم الحجة على الكفار بالقرآن، نوصل إليهم القرآن. يقول لا، يقول كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، شرعا في آيات كثيرة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هدى ورحمة للمؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقدرا نجد أن من تمسك بالقرآن من حيث القدر أنه عظم علمه، كما قال الشافعي رحمه الله الإمام المعروف، قال أبو عبد الله من تمسك أو من حفظ الكتاب والسنة قويت حجته، علمه يعني قوي علمه، قال خلقا وأمرا. خلقا، فنحن نجد في الواقع أن العلماء الذين خلقهم الله صاروا علماء لعلمهم بالكتاب والسنة، كالشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك البخاري ومسلم وغيره. وأمرا، الله أمر بالتمسك بالكتاب والسنة، اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يقول بلغت إلى حد الضروريات، أن الله كشف هذه الشبهة الملعونة، بلغت حد الضروريات، أن القرآن فيهما الغنية، القرآن والسنة فيهما الغنية والكفاية. لكن كما قال الله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ استغفر الله له. الحمد لله. ما عندكم أسئلة؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا.